المبين. والله سبحانه وتعالى حذر من سلوك طريق غير طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجاة من الفتن، نجاة من الهلاك، نجاة من بنيات الطريق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنجاة من هذا الاختلاف هي في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام مالك، كان يقول: كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فعلى الداعي إلى الله وأيضا غيره من الناس أن يتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يلزموا هديه عليه الصلاة والسلام، فهديه خير الهدي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يقول في خطبته: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا أسلم من هديه، ولا أنفع من طريقته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا بد للداعي إلى الله أن يجعله نصب عينيه. وأيضا مما يحتاج إليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على جانب كبير من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندهم من العلوم الشرعية ما يؤهلهم للدعوة إلى الله وإلى بيان الحق ودعوة الناس إليه وإلى بيان الباطل وتحذير الناس منه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلابد للداعي إلى الله عز وجل أن يكون على علم. فالداعية إلى الله إذا كان على علم كان طريقه وسلوك طريقه بإذن الله موفقا. وإنه إن كان على علم فإن دعوته بإذن الله خير له ولمن يدعوهم، بل يسلم الناس من الفتن ويسلم الناس من الشرور. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عابدا لكنه لا علم عنده، فقال: هل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل به 100. ثم دل على عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم أن قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه إلى القرية التي أراد أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فتأملوا هذا الحديث، كيف أن العابد كان جهله سببا من أسباب هلاكه، وكيف أنه سد على الرجل باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العالم فقد أرشده بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم، وقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ فأهل العلم كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، فكم من تائه قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. فأهل العلم بقاؤهم في الناس أمان بإذن الله عز وجل من الضلال ومن الزيغ. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجاهل يضل نفسه ويضل غيره، وأما أهل العلم فإن بقاءهم في الناس خير ونعمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم مصابيح الدجى. ولهذا قال الآجري عليه رحمة الله: مثل العلماء في الناس كمثل قوم أرادوا أن يجتازوا مفازة، أي صحراء، في ليلة مظلمة وليس معهم سرج يسلكون بها هذه المفازة، وهذه المفازة كثيرة المخاطر، ولا بد أن يجتازوا هذه المفازة. فبينما هم كذلك في هذه الحال، إذ جاء رجل ومعه سراج فسلك هذه المفازة، فسلك الناس وراءه. وهكذا أهل العلم فإنهم قادة للناس إلى كل خير، وإنهم أئمة للناس في كل فضيلة. ولهذا على الداعي إلى الله أن يتعلم العلم الشرعي، أن ينور بصيرته بالعلوم الشرعية، فإن ذلك يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالداعي إلى الله يتسلح بسلاح العلم، فإنه يتعبد بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصن نفسه بإذن الله من شبهات أهل الضلال، ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه من شاء من عباده. وإن مما ينبغي أن يكون الداعية عليه أيضا العمل بالعلم، العمل بما يدعو الناس إليه، فقد ذم الله سبحانه وتعالى من يدعو أو من يخالف ما يقول. يقول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا أمر مذموم. ولهذا كان اليهود ممن ذمهم الله عز وجل، وقوم غضب الله عز وجل عليهم لأنهم لم يعملوا بما علموا، والنصارى كانوا يعملون على جهل. ولهذا فإن المسلم في كل ركعة من صلاته يستعيذ من هذين الطريقين الزائغين، أن يعمل على جهل أو أن يترك العمل بالعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال أهل العلم: هم اليهود. ولا الضالين، قال أهل العلم: هم النصارى. ولهذا روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ثم تلا هذه الآية: فالعمل بالعلم سبب من أسباب ثباته، وسبب من أسباب نجاة العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعملك بالعلم أيها الداعي إلى الله، أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها الواعظ، سبب من أسباب ثباتك على الخير. وعدم العلم سبب من أسباب الهلاك، وسبب من أسباب الزيغ، وسبب من أسباب الخسارة. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه صلى الله عليه وسلم والعافية، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيعرفونه فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذه خسارة، أن يكون الداعي إلى الله كالسراج الذي يحرق نفسه ليضيء إلى غيره، بل ينبغي أن يكون أول من ينتفع بهذا العلم، وأول من ينتفع بهذا الوعظ، وأول من ينتفع بهذا الإرشاد هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس تؤثر فيهم الأفعال أكثر من تأثير الأقوال، وهذا أمر ملاحظ. فإن الناس ينظرون إلى أفعال الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فإن وجدوا أفعاله توافق أقواله كان ذلك سببا من أسباب نجاح دعوته وقبول كلامه. ولهذا فإن علماء السوء وعلماء الضلالة أثرهم في الناس أثر ضعيف، لأنهم يخالفون أقوالهم بأفعالهم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الفوائد: علماء السوء قاموا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم وتقول أفعالهم لا تصدقوهم، لأنهم يخالفون بأفعالهم ما يقولون بألفاظهم وأقوالهم. فبادر يا عبد الله إلى العمل بالعلم، إلى العمل بالعلم. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان بعض علماء الحديث ما يسمع حديثا إلا وعمل به. وقد احتجم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأعطى الحجام أجره، ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة أجره وكان رجلا حجاما. ورؤي بعض المحدثين يصلي بالناس وعليه رداء وإزار، فسئل عن ذلك فأورد في ذلك حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رداء وإزار. فالعمل بالعلم مما يجب على المسلم، وخاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينبغي أن يكون الداعية عليه أن يكون على جانب كبير من الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة، فإن الناس كما سبق تؤثر فيهم الأفعال أكثر من تأثير الأقوال. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاة أن يكون ممن يخفض جناحه لمن اتبعه، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا مما ينبغي أن يكون الداعية عليه، أن يكون على جانب كبير من الأخلاق الحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فالمرء يكون حسن الأخلاق، يكون ممن حسن أخلاقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يكون المرء على درجة كبيرة من هذا الباب. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا مما يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بخلق الصبر، أن يكون صبورا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يلقى في مجال الدعوة إلى الله من يؤذيه، من يضايقه، من يحذر الناس منه، من ينفر عنه، من يكذب عليه، من يروج عليه الشائعات، إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون صبورا. وقد ذكر الله عز وجل في الصبر كما قال الإمام أحمد ما يزيد على 80 آية، ما يزيد على 80 آية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالمرء عليه أن يصبر، وعليه أن يصابر، وعليه أن يحتسب الأجر عند الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بالصبر. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. فالداعية إلى الله أولى الناس بالصبر على الناس، وبالصبر على أذيتهم، وبالصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولينظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف صبر على أذى المشركين، وكيف صبر على أذى اليهود، وكيف صبر على أذى المنافقين. صبر النبي عليه الصلاة والسلام على قلة ذات اليد، ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام فقتل 70 رجلا من أصحابه في يوم واحد فصبر، ماتت زوجته خديجة وكانت عونا له في الدعوة إلى الله فصبر، مات عمه أبو طالب وكان يدافع عنه في قريش فصبر، مات أبناؤه جميعا وبناته أيضا جميعا في حياته إلا فاطمة فصبر عليه الصلاة والسلام، مات عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه فصبر. فاصبر يا عبد الله، فاصبر يا عبد الله، لا بد من الصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله عز وجل. والصبر له منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم من السلف: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإنه لا إيمان لمن لا صبر له. فلتصبر يا عبد الله في هذا الباب، وتحتسب الأجر والثواب عند رب العالمين سبحانه. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن فلانا يقول كذا وكذا. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد ابتلي موسى بأكثر من هذا فصبر. بنو إسرائيل آذت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكان مما قالوه فيه أنه آذر، أي أن جسده به عاهة وبه عيب. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا عند بعضهم البعض، وكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حييا لا يغتسل عندهم، فقالوا: ما يستتر موسى عنا إلا أن بجسده عاهة. فدخل يوما يغتسل وحده، ووضع ثيابه عند شاطئ البحر ووضع عليها حجرا، فذهب الحجر بثيابه، فخرج موسى يطلب ثيابه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فمر على بني إسرائيل وهو على هذه الحال، فرأوا منظرا لم يروا مثله في الجمال، فأدرك موسى الحجر وجعل يضربه بالعصا حتى أثر فيه. فالمرء يصبر، المرء يصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينبغي أن يكون الداعية عليه ألا يستعجل الثمرة، ألا يستعجل الثمرة، فقد تدعو سنين طويلة ولا يستجيب أحد لدعوتك. قد تدعو وقتا طويلا فيقل الذين يقبلون منك دينك. المرء عليه أن يبلغ دين الله. ليس عليك هداية الناس، هداية الناس بيد رب العالمين. إذا كان خير البشر عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له ليس عليك هداهم، ويقول الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولا تستعجل يا عبد الله الثمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوته كان معه حر وعبد، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى حج معه يقال 100,000، حجوا معه في السنة العاشرة من الهجرة حج معه 100,000. فالمرء يصبر ولا يستعجل الثمرة، ولك أسوة في أنبياء الله عز وجل. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول بقي في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى توحيد الله، وهو يدعوهم إلى طاعة الله، ومع هذا يقول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فالمرء يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأما هداية الناس فليست بيده. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والرهط العدد من 3 إلى 9، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ليس معه أحد. فلا تستعجل يا عبد الله، وهداية الناس بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ليست بيدك هداية التوفيق وهداية الإلهام. ما عليك إلا أن تدعو الناس بالطريق الصحيح إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأما هدايتهم فذلك أمر ليس لك، ذلك أمر ليس لك. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ناصحا، أن يكون ناصحا، أن يكون ناصحا لإخوانه، أن يكون ناصحا للناس، أن يكون ناصحا لأهل الإسلام، لا يكون غاشا لهم. إذا رأى منكرا حذرهم منه ونفرهم عنه، وإذا رأى خيرا دعاهم إليه وحببهم فيه، فإن هذا من النصح في الدين. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ وفي رواية كرر ذلك عليه الصلاة والسلام 3، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وأيضا مما ينبغي أن يكون الدعاة عليه أن يكون عندهم رحمة بالناس، أن يكونوا رحماء بالناس، وأن يكون عندهم حسن تعامل مع الناس، وأن يكون رفيقا بالناس، أن يكون في دعوته رفيقا بالناس. فهذا نبي الله موسى وعيسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى من يدعي الربوبية، إلى من يقتل الرجال ويستحيي النساء والأطفال، ومع ذلك قال الله عز وجل لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين سبب من أسباب الانتفاع بالتذكير، وسبب من أسباب الخشية، وسبب من أسباب لين القلوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه أخلاق يجب على الداعية أن يكون على قدر كبير منها: التيسير على الناس والرفق بهم وحسن التعامل معهم، فإن هذا بإذن الله ينفعه وينفع دعوته، ينفعه وينفع دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما جاء رجل وبال في طائفة المسجد كما جاء في حديث أنس وجاء من حديث غيره، قام الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا به، فقال: دعوه ولا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء وأهريق عليه، ثم قال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، أي من هذا الذي وقع. فقال ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد حجرت واسعا. وجاء في بعض الروايات أنه قال ذلك قبل أن يبول. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: دخلت في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس بعض القوم فشمته، فجعل الناس يبتذرونني بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون على أفخادهم. فلما انقضت الصلاة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فالمرء عليه أن يكون رفيقا بالناس، عليه أن يكون لينا مع الناس. اللين في موطنه نافع جدا، كما إن الشدة في موضعها نافعة جدا. فهذا أمر عظيم لا بد للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على هذا الأمر. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله أن يكونوا مفاتيح خير للناس، مغاليق شر، يفتحون على الناس ما ينفعهم من أبواب العلم، من أبواب الطاعة، من جمع الكلمة على الحق، من جمع الكلمة على توحيد، على التوحيد أو على كلمة التوحيد. يجمعون الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤلفون بين قلوبهم، يصلحون بين المتنازعين، ينزعون فتيل الفتن، يقربون بين الأباعد والمتناحرين، ويحاربون كل ما يكون خطرا على دين الناس أولا، وأيضا ما يكون خطرا على دنيا الناس. فهم هداة وهم مفاتيح خير، مغاليق شر. لا يفتحون على الناس أبواب الفتن، لا يفتحون على الناس أبواب المهاترات، لا يفتحون على الناس أبوابا وشرورا تؤدي إلى الاقتتال وإلى النزاعات القبلية أو إلى إذكاء العنصرية أو العرقية أو نحو ذلك، بل هم دعاة خير، هم دعاة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وإما ينبغي أن يكون الدعاة عليه أيضا أن يجسدوا في دعوتهم دعوة التميز وبيان عقيدة الولاء والبراء، فيحذرون من الشرك وأهله، ويحذرون من البدع وأهلها، ويكونون متميزين في دعوتهم، لا تكون دعوتهم تحت الدعوات الحزبية أو تحت الدعوات البدعية، بل يكونون متميزين في ذلك، يكونون متميزين في ذلك. وهذا من أنفع الأمور في نجاح الدعوة وفي معرفة الناس للحق، في معرفة الناس للحق، وهذا أمر مهم جدا. وأيضا من الأمور المهمة في أوساط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الدعاة إلى الله قد تحصل بينهم ما قد يحصل بين الناس من حظوظ النفس ومن النزاع على أمور الدنيا، فعلى الدعاة إلى الله ألا يخرج هذا في أوساط الناس فينتشر بينهم الهجر لأجل حظوظ النفس أو لأمور الدنيا، فإنهم قدوة للناس. وإذا رأى الناس الدعاة إلى الله قد تهاجروا من أجل حظوظ النفس أو تهاجروا من أجل الدنيا أو لأتفه الأسباب، كان ذلك سبب من أسباب نفرة الناس عن دعوتهم، وكان سبب من أسباب سوء الظن بهم، وكان سببا من الأسباب أن يرتمي الناس في أحضان أهل الباطل، وكان سبب من أسباب تصديق الشائعات فيهم. فليحذروا من هذا الأمر، يحذروا من هذا الأمر، ويصونوا دعوتهم، يصونوا دعوتهم من مثل هذه الأشياء التي تؤثر في دعوتهم والتي تسيء إليهم إساءة بالغة. وعلى الدعاة إلى الله أن ينظروا في خير الخيرين وفي شر الشرين، وأن يغلبوا جانب المصلحة الدينية لا مصلحة النفس، وأن ينظروا فيما ينفع الناس، فقد يكون المرء يترك شيئا من أجل دفع المفاسد المترتبة عليه، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على أساس إبراهيم. فمراعاة المصالح أمر مهم جدا. ولما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وإن من الأمور المهمة جدا هي ارتباط الدعاة إلى الله بأهل العلم والرجوع إلى أهل العلم، وهذا قد أمر الله سبحانه وتعالى به: إياك يا عبد الله والاستقلال عن أهل العلم، أو النفر عن أهل العلم، أو الابتعاد عن أهل العلم. فالله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء وسؤال أهل العلم والاسترشاد بنصائحهم والأخذ من علومهم ومشاورتهم هذا أمر مهم. إذا كان الله عز وجل وهو الذي يوحى إليه يقول الله سبحانه وتعالى له: وشاورهم في الأمر، وشاور النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وقال: أيها الناس أشيروا علي، وكان يشاور أبا بكر وعمر وغيرهما من أصحابه رضي الله عنهم، فكيف بمن دونهم؟ فيشاور الإنسان أهل العلم ويشاور إخوانه، خاصة في الأمور العامة التي تكون عامة في الدعوة إلى الله، لا يتخذ القرارات الفردية من غير أن يشاور إخوانه كيف التصرف وكيف يكون الموقف المناسب الموافق للشرع الذي لا يتترتب عليه المفاسد. فهذا أمر مهم جدا. وقد جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد في بغداد حين أن وقعت فتنة خلق القرآن، وشاوروه في الخروج على الولي والسلطان، قال: لا، إن هذه فتنة. فقالوا: أي فتنة أعظم من الفتنة التي نحن فيها؟ فقال: هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة، لأن بالخروج تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويسلب الأمن وتسلب الأموال وتسود الفوضى ويكثر الشر ويعظم والعياذ بالله. فقال: تلك فتنة الخاصة وهذه فتنة العامة. فانظر يا عبد الله فائدة الرجوع إلى أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، وهو المحدث الملهم، لما أراد أن يذهب إلى الشام وأخبر وهو في الطريق أن بها طاعونا، مرض الطاعون، فشاور عمر رضي الله عنه الناس، شاور المهاجرين وشاور الأنصار وشاور شيوخ قريش، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إذا ظهر الطاعون في بلد فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجا فلا تريدوها. فرجع فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالإنسان يشاور. وكان عمر رضي الله عنه كان له أهل مشورة، وأهل مشورته هم القراء، أي أهل الفقه. فالإنسان يكون له مشورة في مع إخوانه ومع الدعاة إلى الله، ومشورة لأهل العلم يسألهم عما يعرض له، خاصة في أمور النوازل وخاصة فيما يخص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم. فإن العبد إذا شاور من يؤنس فيه الدين والعلم والنصح بإذن الله استرشد إلى كل خير. ولهذا قالوا قديما: ما خاب من استشار، ما خاب من استشار. فهذا أمر مهم، لا يتفرد الإنسان بالرأي فيما يخص الدعوة إلى الله ومعه إخوانه ممن يشاركونه في هذا الطريق وفي هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والمعذرة على الإطالة.